قصص الأنبياء. قصص الأنبياء عليهم السلام. صلاة الله يعقبها سلام على خير الخلائق أجمعين، أولو عزم مقامهم رفيع ونور. قصة يوسف عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في أحسن القصص، قصة نبي الله يوسف عليه السلام، ومع فصل جديد من فصول هذه القصة العظيمة. فإخوة يوسف عندما ألقوه في البئر وانصرفوا عنه كان الماء في البئر قليلا، فجلس يوسف على صخرة فيه، فجاءت قافلة إلى مكان قريب فأرسلوا واردهم إلى البئر ليأتي لهم بالماء. فلما دل الرجل دلوه داخل البئر تعلق يوسف بالدلو، فلما رفعه الرجل تفاجأ إذ ليس في الدلو ماء، وإنما غلام متعلق به من أجمل ما خلق الله. فمن شدة فرحه أصبح ينادي ويقول: يا بشراي هذا غلام، يا بشراي هذا غلام. وجاء به إلى أصحابه فتعجبوا مما لقي واردهم، وخافوا أن يكون هذا الغلام قد ضاع من أهله وسقط في البئر وأهله يبحثون عنه، فأسروه بضاعة معهم وجعلوه مع متاعهم طمعا في بيعه والاستفادة من ثمنه. ويوسف صامت لا يتكلم، إما لاختلاف لغتهم عن لغته، أو لخوفه أن يعيدوه إلى إخوته فيكيدوا له كيدا آخر أكبر أو يقتلوه، فيبقى الغريب أحيانا أكثر أمانا من أخ قريب، والله المستعان. لما وصلت القافلة إلى مصر باعوه هناك بثمن بخس، وصفه الله بأنه دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، فهم لم يتكلفوا للحصول عليه، ومع ذلك هم خائفون من أن يدركه أهله فيأخذوه، لذلك تخلصوا منه وباعوه سريعا. وكان الذي اشتراه منهم هو عزيز مصر، رجل من رجالات مصر الكبار، فأخذ يوسف معه إلى بيته وقال لامرأته: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لم يكن لعزيز مصر ولد، لذلك فقد اعتنى بيوسف وأكرمه وحافظ عليه، وأصبح يوسف يكبر شيئا فشيئا في قصره أمام ناظر امرأة العزيز، فتعلق قلبها بيوسف وأحبته حبا خرج عن حدود قدرتها على كبح جماحه، فلم تملك نفسها حتى راودته عن نفسه وعرضت عليه الفاحشة. قال تعالى واصفا المشهد: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الامتحان الكبير. يوسف الشاب الأعزب الغريب الخادم عند سيدته في بيتها يتعرض لامتحان صعب لا ينجو منه إلا من وفقه الله وحفظه. الأبواب محكمة الإغلاق، والمرأة قد تهيأت له في كامل زينتها وتدعوه إلى نفسها وتقول هيت لك، أي قد تهيأت لك، فهلم إلي. فالتجأ يوسف إلى ربه واستعاذ به من هذه الفتنة وقال كيف أخون الرجل الذي رباني وأحسن مثواي؟ هذا من الظلم الذي لا يفلح صاحبه. لكن المرأة قد لعب الشيطان بعقلها فهمت به وأصرت عليه. ويوسف الشاب الأعزب الغريب لولا حفظ الله له لكان قد هم بها أيضا، ولكن الله أراه برهانا صرفه به عنها. وكذلك يحفظ الله عباده المخلصين. هرب يوسف باتجاه الباب يريد الخروج من موطن الفتنة والنجاة من هذه المحنة، وقامت امرأة العزيز تجري خلفه تريده عن نفسه. إنه مشهد السباق بين الخير والشر في نفسيهما، والهدف الباب. فأدركت المرأة يوسف قبل أن يصل فسحبته من خلفه فانشق قميصه، واستمر هو يجري نحو هدفه حتى فتح الباب. فإذا زوجها العزيز واقف عند الباب ينظر إلى هذا المشهد المريب. هنا يأتي كيد النساء. فتداركت امرأة العزيز الموقف، وبسرعة بديهة قلبت الأمر على يوسف واتهمته بأنه هو الذي راودها عن نفسها وأراد بها السوء. ثم لم تترك لزوجها مجالا للتفكير، فأصدرت الحكم على يوسف وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. دافع يوسف عن نفسه وقال هي راودتني عن نفسي، ولست أنا من قام بهذا الفعل الشنيع. هنا تكلم رجل من أهل المرأة يقال هو ابن خالتها، وكان مع العزيز عند الباب، فقال انظروا إلى القميص المشقوق، فإن كان قد انشق من الأمام فالمرأة صادقة في قولها ويوسف من الكاذبين، وإن كان القميص قد انشق من الخلف فكذبت المرأة ويوسف من الصادقين. وقدم هذا الرجل الشاهد احتمال براءة المرأة أولا لأنها من قرابته. فلما نظروا إلى القميص فإذا هو مشقوق من الخلف، فظهرت براءة يوسف العفيف، وعلم العزيز صدق يوسف وكذب امرأته، فقال لها إن هذا الأمر من كيدكن يا معشر النساء، إن كيدكن عظيم. ثم التفت إلى يوسف وقال له يوسف أعرض عن هذا الأمر، انتهى كل شيء هنا. وقال لامرأته استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، هكذا بكل برود. وموقف العزيز هذا يدل على ضعف شخصيته أمام زوجته، لذا كانت ردة فعله لا تناسب الحدث. وصف الله تعالى هذه الأحداث بأحسن وصف وأدق عبارة فقال واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. انتشر خبر امرأة العزيز مع يوسف في المدينة فصارت تلوكه الألسن وأصبح فاكهة المجالس وحديث الناس. وقال نسوة في المدينة بمكر وخبث: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد دخل حبه في شغاف قلبها، إنا لنراها في ضلال مبين. وكان قصدهن من هذا الكلام أن يرين هذا الغلام الذي فتن امرأة العزيز. فهمت امرأة العزيز ذلك منهن، فقابلت مكرهن القولي بمكر فعلي، وهي التي عرفت بالكيد العظيم، فأرسلت إليهن تدعوهن إلى طعام قد أعدته لهن، وأعدت لكل واحدة منهن متكئا تتكئ عليه في مجلسها، وقدمت لهن الطعام، وكان هذا الطعام يحتاج إلى سكين، فآتت كل واحدة منهن سكينا. فلما بدأن يقطعن الطعام ويأكلن، في هذه الأثناء أمرت يوسف أن يخرج عليهن، فتفاجأ النساء بيوسف أمام أعينهن، فذهلن من جماله ودهشن منه وكبر في أعينهن. ووسط هذا الذهول جرحن أنفسهن بالسكين التي في أيديهن دون شعور، وقلنا محال أن يكون هذا من البشر، ما هذا إلا ملك كريم. فقالت لهن امرأة العزيز: هذا الذي قد لمتنني فيه، طاشت عقولكن وذهلتن بسببه من أول نظرة، أما أنا فكنت أنظر إليه في كل يوم أكثر من مرة. ثم اعترفت أمامهن وقالت: لقد راودته عن نفسه فامتنع، والآن أعرض عليه الأمر من جديد، ولئن لم يفعل ما آمره لأطرحنه في السجن وليكونن من الأذلاء الصاغرين. لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل قام النسوة أيضا بمراودة يوسف عن نفسه، فكان الرد من يوسف دعوة أرسلها إلى ربه، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وأنا يا ربي عبد ضعيف غريب في هذا البلد، وإلا تصرف عني كيدهن فإني أخشى أن أجيبهن وأكون من الجاهلين. نجح يوسف في الامتحان واستجاب الله دعاءه، فصرف عنه كيدهن جميعا، فالله سميع لمن دعاه، عليم بحاله. طلبت امرأة العزيز من زوجها أن يلقي يوسف في السجن حتى ينقطع كلام الناس عنها، فما كان منه إلا أن لبى طلبها ونفذ أوامرها. فاجتمع مع المسؤولين عن السجن وتناقشوا في أمر يوسف، فظهر لهم واستقر عندهم الحكم من بعد ما رأوا الآيات الدالة على براءته أن يسجنوه حتى حين، أي حتى ينقطع كلام الناس عن امرأة العزيز وتخرص الألسنة عن الخوض في أمرها. اتفقوا على سجنه إلى وقت غير محدد، وهذا من أعظم الظلم على السجين، أن يترك بدون محاكمة، بدون أن يعرف نهاية حكمه، ليعيش الألم والأمل في كل يوم. قال الله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. هكذا كانت حياة يوسف عليه السلام في قصر العزيز، إنها أحداث فيها العديد من الدروس والعبر، ولعل منها: أولا، الحذر من الخلوة بالنساء ولا سيما التي يخشى منها الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري. ثانيا، من دعي إلى معصية فعليه أن يستعيذ بالله من ذلك ليعصمه الله منها. قال يوسف عليه السلام: معاذ الله. ثالثا، وجوب الوفاء للرجل صاحب الفضل وعدم خيانته في أهله. قال يوسف عليه السلام: إنه ربي أحسن مثواي. رابعا، الهم من امرأة العزيز كان هم عزم على فعل الفاحشة، أما هم يوسف عليه السلام فعلى القول بأنه هم بها، فهمه كان من دواعي النفس الأمارة بالسوء، وهو طبيعة بشرية في أغلب الناس، وكان خاطرا عارضا وحديث نفس من غير اختيار ولا عزم، وقد صرفه الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. رواه البخاري. وترك يوسف هذا الهم العارض لله تعالى، وغلب خشية الله على داع النفس والهوى، فكان ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وكان من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. متفق عليه. خامسا: القلوب المعرضة عن الله والفارغة من محبة الله تعالى تبتلى بعشق الصور، لأن القلب إذا امتلأ من محبة الله والخوف منه دفع عن صاحبه مرض عشق الصور. ولهذا قال تعالى في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. سادسا: ينبغي للمرء إذا رأى مكانا فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر منه ويهرب، ولا يستسلم للمنكرات والفتن والأمور المحرمة. قال تعالى: واستبق الباب. سابعا: دافعت المرأة عن نفسها بالافتراء على يوسف واتهامه بالمراودة. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ فقد يدعي المجرم البراءة ويتهم خصمه ويغلف جريمته بالكذب والخداع والمكر والحلف ليصدقه الناس، وقد لا يتكلم المظلوم لضعفه وقلة حيلته، وربما كان جوابه مقتضبا، مثلما قال يوسف: هي راودتني عن نفسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. رواه البخاري. ثامنا: للنساء من المكر والحيل والكيد في إتمام مرادهن ما لا يقدر عليه الرجال، ولذا قال العزيز لزوجته: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. تاسعا: للصالحين مع السجون حكايات وأخبار، فيوسف عليه السلام إمام السجناء يدعو الله ويقول: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فكان السجن بظلمته خيرا له من المعصية، فدخل غياهب السجن داعيا كريما لربه، وبعد سنين حيزت له خزائن الأرض ورفع أبويه على العرش، فالسجن كما يقال مدرسة يوسف عليه السلام. دخل يوسف عليه السلام السجن وهو مظلوم مغلوب على أمره في بلاد غربة ليس له فيها أحد. هكذا كانت حياة يوسف عليه السلام قبل النبوة. انتقل من حضن أبيه إلى غيابات الجب، ثم إلى قصر العزيز، ومنه إلى ظلمات السجن. ابتلاء يتلوه ابتلاء، ولكن ما بعد الضيق إلا الفرج. ولعل هذه أمارات التمكين في الأرض. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته، وجدت أنه ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان، وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه، وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة، فصورته صورة ابتلاء وامتحان، وباطنه فيه الرحمة والنعمة. قيل للشافعي رحمه الله: يا أبا عبد الله، أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله تعالى ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا على الابتلاء مكنهم. وأظهر معالم التمكين في حياة يوسف عليه السلام

سواء كانت الولاية صغيرة أو كبيرة، فعليه أن يرفق بهم وأن ينصح لهم ويعمل ما في صالحهم. خامسا، تعبير الرؤيا علم مهم يهبه الله لمن يشاء من عباده، وهو داخل في الفتوى، فينبغي لمن لا يحسن الخوض في بحره ألا يلج فيه. سادسا، صبر يوسف عليه السلام وثباته، فبعد أن بقي في السجن بضع سنين وجاءته الفرصة للخروج لم يسرع إلى الخروج من السجن، بل صبر وتوقف وطلب أولا إثبات براءته عن جميع التهم، وحتى لا يكون خروجه عن عفو بسبب تعبيره الرؤيا، وإنما خروجا عن تبرئة وبياض ساحة. سابعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو مكثت في السجن ما مكث يوسف لأجبت الداعي. قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك على سبيل التواضع، وليس لأن يوسف عليه السلام أكمل صبرا منه، أو إنما قال ذلك ليرفع من قدر يوسف عليه السلام، أو إن يوسف عليه السلام أخذ بالحزم، والنبي عليه الصلاة والسلام لو كان مكانه لأخذ بالرخصة. روي أن يوسف عليه السلام كتب على باب السجن وهو خارج: هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. يصلح هذا البيت أن يكون عنوانا للمرحلة الجديدة من حياة نبي الله يوسف عليه السلام، فبعد الابتلاءات التي مر بها من ليالي الجب الموحشة إلى ليالي السجن المظلمة وما تخللها من أيام القصر المزهرة ولحظات الفتنة الموبقة، ها هو ذا يوسف عليه السلام يعتلي عرش خزائن مصر ويدير أعظم اقتصاد في المنطقة بما علمه الله وبحنكة إدارية نبوية ربانية، فهو الحفيظ العليم. فبعد انقضاء سنين الرخاء السبعة والتي حفظ فيها يوسف المؤن وادخر الطعام في سنبله لوقت الحاجة، جاءت السنين السبع العجاف وقل الطعام وحلت المجاعة في الأقطار، وجاءت قوافل التجار من كل مكان للتزود من الطعام من سوق مصر العامرة بعد أن ضرب الجفاف كل البلاد، فكان يوسف عليه السلام يفتح خزائنه للجميع بقدر، فيصرف لكل شخص حمل بعيره حتى يسع الطعام جميع الطالبين. وجاء إخوة يوسف من أرض فلسطين بعد أن سمعوا بسوق مصر يريدون أخذ الميرة كغيرهم من الناس، ويريد الله أن يجمع الإخوة الظالمين بأخيهم المظلوم بعد سنوات من البعد والجفاء. فلما دخلوا عليه ووقعت عينه على أعينهم عرفهم، ورجعت به الذاكرة إلى سنين مضت، فتذكر مكرهم وقسوتهم وجفوتهم وغلظتهم، وهم مع كثرتهم إلا أنهم كانوا له منكرين فلم يتعرفوا عليه، نسوه، ولكن المظلوم لا ينسى. استقبلهم يوسف عليه السلام بأخلاق الكبار، لم يفصح عن هويته ولم يذكرهم بالماضي، فالأيام كفيلة بذلك. أكرمهم وأحسن إليهم وسألهم عن أحوالهم وأحوال من تركوا خلفهم من الأكارم في أرض فلسطين المباركة، ثم زودهم بالطعام الذي من نصيبهم، فقالوا له: أعطنا أيضا نصيبا لأبينا وأخينا فقد تعذر حضورهم معنا. فعذر أباهم عن الحضور وأعطاهم نصيبه، ولكن قال لهم: أحضروا أخاكم في المرة القادمة لأعطيكم نصيبكم وإياه، ألا ترون إحساني معكم ومع غيركم؟ وهذا شرطي عليكم، فإذا لم تأتوني به في المرة القادمة فلا تتعنوا في الحضور، فلا شيء لكم عندي، ولا تقربوا من بلدي وسوقي. هكذا كان لسان المقال. الكلام حازم والأمر جازم، ولكن الفؤاد يتحرق شوقا ولهفا للقاء الأب الشفيق والأخ الشقيق. خاف يوسف عليه السلام ألا يعودوا، فقد عرف من حالهم فقرهم وحاجتهم، فخشي أن تقل عندهم البضاعة التي يشترون بها الطعام فيعجزوا عن القدوم مرة أخرى، فقال لغلمانه: أعيدوا إليهم بضاعتهم التي جاءوا بها، ضعوها في رحالهم دون علمهم، لعلهم يرونها إذا رجعوا إلى ديارهم فيعودون مرة أخرى، وخذوا قيمة طعامهم الذي أخذوه من مالي الخاص. إن يوسف الكريم لم يأخذ من إخوته قيمة الطعام الذي حملوه معهم، لأنه من العقوق وسوء الخلق أن يأخذ من أبيه وإخوته المال من أجل الطعام، فأكرمهم وقابل إساءة إخوته إليه بالإحسان إليهم. رجع الإخوة إلى أبيهم وقالوا: لقد حصلنا على الطعام الذي نحتاجه لهذا العام، ولكن لن نحصل على الطعام في العام القادم إلا إذا ذهبنا بأخينا بنيامين معنا، وهذا شرط علينا، فأرسله معنا وإنا له لحافظون. فنكأوا جرحا لم يندمل بعد، أصابوا أباهم في مقتل، فقال لهم متوجعا: كيف لي أن آمنكم على بنيامين وقد أمنتكم على أخيه يوسف من قبل، فضيعتم أمانتي، فلن أرسله معكم، والله يحفظه بحفظه ويحفظ أخاه ويحفظنا من الجوع، وهو أرحم الراحمين. فسكتوا ولم يستطيعوا الرد بشيء، فالمذنب حجته ضعيفة. فتح الإخوة متاعهم لينزلوا ميرتهم التي جاءوا بها من مصر، فوجدوا بضاعتهم التي ذهبوا بها ليشتروا الطعام قد ردت إليهم، ففرحوا وجاءوا أباهم مستبشرين، وقالوا له: يا أبانا، أي شيء نريد أكثر من هذا؟ قد جئنا بالطعام، وهذه بضاعتنا قد ردت إلينا، وهذا من إحسان الوزير إلينا. الآن كل ما نريده أن نذهب بأخينا فنأتي بالميرة لنا ولأهلنا جميعا، ونحفظ أخانا في مسيرنا، ونزداد أيضا كيلا بقدر حمل بعيره، هذا كسب يسير وسهل. وألحوا على أبيهم بذلك، فوافق الأب المكلوم، ولكنه شرط عليهم أن يعطوه المواثيق المؤكدة على إعادة ابنه إليه والمحافظة عليه إلا إذا غلبوا عليه. فلما أعطوه العهود والمواثيق أذن لأخيهم بنيامين بالذهاب معهم إلى سوق مصر ولقاء وزيرها. قال الله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ثم لما عزم الإخوة على المسير قال لهم أبوهم يعقوب عليه السلام ناصحا ومشفقا: يا بني إن لمصر أربعة أبواب، فتفرقوا وادخلوا مع كل الأبواب ولا تدخلوا من باب واحد. قيل إنه خاف عليهم من العين، فهم إخوة عشرة وجوههم نضرة والعين حق، ولو كان شيء سابق لسبقته العين كما قال صلى الله عليه وسلم. ففعلوا ما طلبه منهم أبوهم، وفي الحقيقة ما كان دخولهم كما أمرهم أبوهم ليغني عنهم من الله شيئا إذا قدره عليهم، إلا أنهم قضوا حاجة كانت في نفس أبيهم، فهو عليه السلام ذو علم علمه الله إياه لا يعلمه كثير من الناس. لما وصلوا أرض مصر من جديد استدعاهم يوسف عليه السلام وأكرم نزلهم وضيافتهم وجعل كل اثنين في منزل، فبقي أخوهم بنيامين منفردا عنهم. فلما انصرفوا إلى أماكنهم آوى يوسف إليه أخاه دون علمهم وضمه إليه ضمة الأخ الحبيب الشقيق وعرفه بنفسه فقال: إني أنا أخوك يوسف، فلا تبتئس ولا تحزن لما كانوا يفعلونه بنا. ثم اتفق معه على طريقة يبقى بها عنده في مصر، فوضع يوسف الصاع الخاص بملك مصر في رحل أخيه ومضى. وفي اليوم التالي جهز الإخوة رواحلهم وأرادوا الرجوع بعد أن أخذوا ميرتهم، وإذ بالمنادي ينادي عليهم: يا أيتها العير القافلة، ويا أيتها الجماعة المسافرة، إنكم لسارقون. استغرب الإخوة من هذا الاتهام وقالوا: لعل هناك لبسا في الأمر. فجاءوا إلى المنادي وقالوا له: ماذا تفقدون؟ قال: نفقد صواع الملك، وهذا الصواع غال ونفيس، فمن جاء به من تلقاء نفسه أو دل عليه له حمل بعير زيادة على نصيبه، وأنا أضمن له ذلك. فأجاب الإخوة بكل ثقة: والله لقد علمتم أنا ما جئنا لنفسد في الأرض، وقد علمتم ذلك من حالنا. قيل بأنهم كانوا يربطون أفواه إبلهم عند سيرهم بين مزارع وبساتين مصر حتى لا تأكل منها دون إذن أهلها، وأكدوا مقالتهم بالنفي التام للسرقة. فقال لهم: فما جزاء السارق إن كان منكم وكنتم كاذبين؟ أراد المنادي المسؤول عن الصاع وبتوجيه من يوسف عليه السلام أن يجعل عقوبة السارق مقررة من عندهم بما يوافق شريعتهم، وهي أن السارق يصبح رقيقا عند صاحب الحق على خلاف قانون الملك في مصر، حيث أن السارق يضرب ويسجن، ولذلك جعل الأمر إليهم فقالوا: جزاء من وجد الصاع عنده أن يبقى عندكم رقيقا. فرضوا جميعا بهذا الحكم، وبدأ عند ذلك التفتيش في متاع جميع الإخوة في القافلة قبل تفتيش متاع بنيامين حتى لا يشكوا في الأمر. ثم لما وصل إلى متاع بنيامين استخرج منه الصاع فأسقط في يد الإخوة جميعا، ونجحت خطة يوسف عليه السلام، وهذا من كيد الله له سبحانه وتعالى. فأخذوا بنيامين من بين أيدي إخوته ليبقى في مصر. قال الله تعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. حضر الإخوة بين يدي يوسف الوزير وقالوا له معتذرين عما بدر من أخيهم بنيامين: إن يسرق أخونا هذا فقد سرق أخ له من قبل، يقصدون أخاهم يوسف عندما كان صغيرا فسرق صنما فحطمه، أو أنهم قالوا ذلك كذبا عليه وحسدا باقيا في نفوسهم إلى الآن. فقال يوسف عليه السلام في نفسه: أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. تذكر الإخوة وعدهم لأبيهم وشعروا بصعوبة الموقف، فقالوا ليوسف عليه السلام: يا أيها العزيز، إن لهذا الفتى أبا شيخا كبيرا لا يحتمل فراقه، فارأف به وخذ أحدنا مكانه فإنا نراك من المحسنين. قال يوسف عليه السلام: معاذ الله أن نأخذ أحدا بريئا مكان الجاني، إنا لظالمون إن فعلنا ذلك. حاول الإخوة معه لكن لم تنجح محاولاتهم، فلما وصل بهم الأمر حد اليأس انعزلوا بمفردهم يتناجون بينهم بصوت ضعيف، فقال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم المواثيق لترجعن بابنه؟ فبأي وجه ستقابلونه الآن ولكم جريرة سابقة في تضييع أخيه يوسف، هل نسيتم ذلك؟ أما أنا فلا أستطيع الرجوع إلى أبي على هذه الحال، فلن أفارق أرض مصر هذه إلا أن يرسل أبي في طلبي، أو يحكم الله لي برد أخي فآتيكم به، وهو خير الحاكمين. ارجعوا أنتم يا إخوتي وأخبروا أبي بما حدث وقولوا الحقيقة، قولوا له إن ابنك سرق وما أخبرناك إلا بما شهدناه، وإذا لم تصدقنا فاسأل أهل مصر الذين كنا فيهم، أو اسأل أهل القافلة الذين كانوا معنا، فنحن صادقون في قولنا. فرجعوا إلى فلسطين وأخبروا أباهم بما حدث لهم في مصر، فقال يعقوب عليه السلام بل زينت لكم أنفسكم أمرا، وصدق، فهذا من فعل يوسف عليه السلام. ثم أخذ يعقوب يصبر نفسه ويقول صبر جميل لا شكوى فيه لمخلوق، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يوسف وأخوه بنيامين وأخوهم الكبير، والله على كل شيء قدير. قال الله تعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ولسائل أن يسأل كيف يكون ليوسف عليه السلام أن يعمل مثل هذا بأبيه، ولماذا لم يخبر أباه بأمره، ولماذا حبس أخاه مع علمه بشدة وجد أبيه عليه؟ أليس هذا من العقوق وقطيعة الرحم وقلة الشفقة؟ الجواب على هذا والله أعلم أنه عمل ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى، أمره به ليزيد في بلاء يعقوب عليه السلام فيضاعف له الأجر ويلحقه في المرتبة بآبائه الماضين. تتوالى الأخبار المفجعة على نبي الله يعقوب عليه السلام، فبعد فقد قرة عينه يوسف ها هو الآن يفقد ابنه الآخر بنيامين في ظروف متشابهة، والمتهم في الحالين واحد، أخذوا يوسف وقالوا أكله الذئب، ثم أخذوا أخاه بنيامين وقالوا قد سرق. والابن البكر يرفض الرجوع إلى أبيه، فحال يعقوب كما قال الشاعر: ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. لم يكن أمام الأب المكلوم إلا الصبر، الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا توجع إلا للخالق، فهو القادر على أن يعيد إليه أبناءه جميعا، وهو العليم بحاله الحكيم في قضائه. قام يعقوب عليه السلام من بين أبنائه وقد تحركت فيه المواجع، وقال متحسرا على يوسف عليه السلام: يا أسفا على يوسف. وذهب عنه نور عينيه فابيضتا من الحزن على يوسف حبيب القلب. فقال له أبناؤه: والله يا أبانا لا تزال تذكر يوسف في كل حين حتى تصاب بالضعف الشديد والوهن، أو تكون من الهلك الميتين، فارفق بنفسك. فقال لهم معاتبا: أنتم لا تعلمون ما أعلم، لذا لا تلوموني، وأنا لست أشكو إليكم حالي، فربي أعلم بحالي ومقالي، إليه أشكو بثي وحزني، وهو أرحم الراحمين. ثم قال يعقوب عليه السلام لأبنائه: يا بني، إني أرى بأن يوسف ما زال حيا، فاذهبوا وتحسسوا أمره وأمر أخيه، واجتهدوا في طلبهما ما استطعتم، ولا تيأسوا من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال الله تعالى: وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف، وقال: يا أسفا على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. امتثل الأبناء أمر أبيهم يعقوب عليه السلام، فجمعوا ما استطاعوا من البضاعة، فوجدوها رديئة لا تفي بالغرض، فحملوها وارتحلوا قاصدين مصر. فلما دخلوا على أخيهم يوسف من جديد، قالوا له وهم في حال انكسار وضعف: يا أيها العزيز، أصابنا وأهلنا القحط والجدب، وجئناك بثمن رديء قليل، فأعطنا به ما كنت تعطينا من قبل، وتصدق علينا وأكرمنا برد أخينا إلينا، إن الله تعالى يثيب المتفضلين. فلما رأى يوسف عليه السلام حالهم وسمع مقالهم رق لهم رقة شديدة، وتأثر تأثرا جعله لا يستطيع أن يخفي عنهم حقيقته أكثر من ذلك، فبادرهم بقوله: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هنا رجعت بهم الذكرى إلى الوراء، وتراءت لهم صورة قاتمة، تذكروا ظلمهم وحقدهم على أخويهم من أبيهم يوسف وبنيامين، تذكروا كيف طلبوا يوسف من أبيهم مكرا، ثم كيف ألقوه في الجب غدرا، ثم استدركوا، لكن لا يعلم بهذا أحد من الخلق إلا نحن ويوسف، فهل يعقل أن هذا العزيز هو يوسف؟ تأملوا في وجهه قليلا، ومسحوا عن عيونهم غبرة الزمان، فإذا الملامح متقاربة، فقالوا له: أئنك لأنت يوسف؟ لم يدع الأخ العزيز الكريم الحيرة تطول في وجوههم، فقال لهم: نعم أنا يوسف، وهذا أخي بنيامين. فناداه، فجاء بنيامين معززا مكرما وليس عبدا رقيقا كما كانوا يظنون. وقال يوسف: ها نحن الأخوين، قد صنعتم معنا ما صنعتم، وسلف من أمركم فينا ما فرط، فها نحن قد اجتمعنا من جديد. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سقط في أيدي الإخوة فقالوا معتذرين: تالله لقد فضلك الله علينا وأعزك بالعلم والحلم والفضل، ونحن كنا خاطئين بما فعلناه بك وبأخيك، فاصفح عنا. فقبل يوسف عليه السلام اعتذارهم وقال لهم: لا لوم عليكم اليوم ولا توبيخ، أسأل الله أن يغفر لكم، وهو سبحانه أرحم الراحمين. قال الله تعالى: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين. لا فائدة من الكلام في الماضي الآن، ولا فائدة من لوم على ذنب اعتذر منه صاحبه، فلنبدأ بالعمل الإيجابي المثمر. هكذا كان يوسف عليه السلام، كان إيجابيا يبحث عن الأفعال لا الأقوال. سألهم عن أبيهم فأخبروه بذهاب بصره من الحزن عليه، فقال لهم: خذوا قميصي هذا واذهبوا به إلى أبي، فألقوا القميص على وجهه، فإن الله راد عليه بصره، فأتوني به وبأهلكم أجمعين. أخذ الإخوة قميص أخيهم يوسف وخرجوا من مصر مسرعين ليزفوا البشرى إلى الشيخ الحزين. ويعقوب عليه السلام في فلسطين على بعد مئات الأميال يقول لمن عنده: إني لأشم رائحة ابني يوسف، ولولا الخوف من أنكم تجهلوني وتنسبوني إلى الخرف لأعلنت ذلك أمام الجميع. إنها مشاعر وأحاسيس أب مكلوم. فقال الحاضرون الذين عنده: والله إنك لا تزال في خطئك القديم من حب يوسف، وأنك لا تنساه. لقد قالوا له كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها. تسير القافلة من مصر وتقترب من فلسطين، ويزداد إحساس يعقوب بقرب ابنه يوسف، ويشم رائحته أكثر وأكثر، ويعظم الشوق في قلبه. وحين اقترب أبناء يعقوب من دار أبيهم، تقدم البشير الذي يحمل قميص يوسف إلى يعقوب عليه السلام، فألقى القميص على وجهه، فعاد إلى عين يعقوب نظرها، وعادت إلى الجسد المعنى روحها، فقام وكأن لم يكن به ضعف أو مرض من قبل ذلك. وهنا قال يعقوب عليه السلام لأبنائه ولمن حوله: ألم أقل لكم إني أعلم من رحمة الله وفضله وإحسانه ما لا تعلمون؟ فقال أبناؤه معتذرين لأبيهم عن ما فعلوه بيوسف وأخيه: يا أبانا اصفح عنا واطلب من الله المغفرة لذنوبنا السابقة، إنا كنا مسيئين فيما فعلناه بيوسف وشقيقه. قال لهم: سوف أطلب لكم المغفرة من ربي، إنه هو الغفور لذنوب التائبين من عباده الرحيم بهم. وأخر ذلك إلى وقت السحر ليكون أقرب إلى الإجابة. تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون، وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر. وخرج يوسف عليه السلام لاستقباله، ومعه الحاشية والجند، وقيل خرج معهم ملك مصر لاستقبال يعقوب عليه السلام. فلما التقى يعقوب بيوسف تعانقا عناقا حارا وبكيا بكاء مؤثرا، إنه لقاء الوالد المحب بولده الحبيب بعد طول فراق ومغيب. ضم يوسف إليه أباه وأمه واختصهما بقربه، وأبدى لهما من البر والإكرام والتبجيل والإعظام شيئا عظيما، وقال لهم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فدخلوا في هذه الحال السارة، وزال عنهم النصب ونكد المعيشة، وحصل السرور واكتملت البهجة. أجلس يوسف عليه السلام أبويه على العرش، وهو السرير الذي يجلس عليه، وحياه أبواه وإخوته 11 بالسجود له، سجود تحية وإكرام، تحقيقا للرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام وهو غلام صغير. لذا قال يوسف عليه السلام لأبيه: هذا السجود لي منكم هو تأويل رؤياي التي رأيتها من قبل وقصصتها عليك، قد صيرها ربي حقا بوقوعها. وقد أحسن إلي ربي حين أخرجني من السجن، وحين جاء بكم من البادية من بعد أن أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف في تدبيره لما يشاء، وهو العليم بأحوال عباده الحكيم في تدبيره. قال الله تعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ولما أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض والملك وأقر عينه بأبويه وإخوته وبعد العلم العظيم الذي أعطاه إياه قال يوسف عليه السلام مقرا بنعمة الله شاكرا لها: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أيها الإخوة الكرام، لقد ورد اسم نبي الله يعقوب عليه السلام في القرآن 16 مرة، وذكر اسم نبي الله يوسف عليه السلام 27 مرة، وفي قصتهما العديد من الدروس والعبر، من أهمها: لقد كان يعقوب عليه السلام حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فقد خسر ابنه يوسف في البداية ومن ثم أخاه، ولكنه كان حسن الظن بالله راجيا منه أن يرجع إليه أبناءه جميعا، فأجابه الله لما رجاه. محبة يعقوب عليه السلام لأبنائه جميعا، ولكن حبه لابنه يوسف كان مميزا بسبب ما رآه فيه من فطنة وذكاء ومؤهلات لأن يكون نبيا من الأنبياء. ينبغي للعبد البعد عن أسباب الشر وكتمان ما يخشى مضرته، وقد وجه يعقوب فلذة كبده بذلك قائلا: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. العبرة بالنهاية لا بالبداية، وهكذا كان أمر إخوة يوسف عليه السلام حيث تابوا واستغفروا وسمح لهم يعقوب ويوسف عليهما السلام، وإذا سمح العبد فالله أولى بذلك وهو خير الراحمين. إذا حصلت النعمة على العبد فينبغي أن يتذكر ما كان عليه في السابق من أجل شكر نعمة الله عليه، لأن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. الإلحاح على الله بالدعاء وسؤاله الثبات، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذا كان من دعاء يوسف عليه السلام: توفني مسلما. وأخيرا فضيلة الصبر، وأن عواقبه حميدة، وهكذا كان حال يعقوب ويوسف عليهما السلام. للحديث بقية إن شاء الله، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع قصص الأنبياء. قرأنا في الكتاب لهم حكايا تضيء الدرب تهدي المؤمنين، فصلى الله مولانا عليهم هم القدوات نعم المصلحون.